في عينك نور اضحكي لما اكون فرحان احضنيني لو الغرام ممنوع حس بيا وبعيني كون شوق وحنان ابكي لو في عينك لما كن فرحان احضنيني لو الغرام ممنوع حس بيا وبعيني كون شوق وحنان محتاج لك تبقي جنبي تبقي قلبي تبقى عمري تبقي روح الروح انا عايزك تبقي ليا تبقي فيا دواع ثانية من حياتنا تروح تبقي صوتي لما غني تبقى عيني لما اشوف تبقي احساس الامان اللي عمره ما يبقى خوف ابكي لو في عيني لما كن فرحان احضنيني لو الغرام ممنوع حس بيا وبعيني كون شوق وحنان شوق وحنان محتاج لك تبقي جنبي تبقي قلبي تبقى عمري تبقي روح الروح ده انا عايزك تبقي ليا تبقي فيا اوعى ثانيه من حياتنا تروح تبقي صوتي لما غني تبقى عيني لما اشوف تبقي احساس الامان اللي عمره ما يبقى خوف ابكي لو في